يبقى إذن القرآن يسمعوا اثنين ثلاثة، واحد ينفعل له انفعال خشعة، انفعال إعجاب، انفعال تقدير، وواحد يقول إيه وإيه يعني، يقول له أنت في فرق بين الفاعل والقابل، لازم القابل للفعل يكون عنده استعداد علشان يسمع. افرض ان احنا قاعدين كده وبعدين ايه بنسمع اذاعة ولا اي حاجة والمحطة ملخبطة ولا احنا مش قادرين نتبين الكلام ملخبط، هنتهم المحطة نقول ده بترسل الكلام ملخبط، ولا هنتهم الآلة دي هي اللي فاسده؟ الآلة الإرسال كويس بس الآلة هي اللي ايه هي اللي خربانة. لما نتنقل لآلة تانية سليمة يجي الإرسال سليم، مش كده ولا ايه؟ يبقى الإرسال يبقى مستمر، لكن اللي بيستقبل ما اسألته سليمة، فما دام مش قالته سليمة لازم يبقى متلخبط. ولذلك كل السماء لها إرسال لا ينتهي من رحمة الله ومن فيوضاته وإشراقاته وتجلياته، بس مين اللي يستقبل دي؟ اللي الآلة بتاعت استقبال بتاعته سليمة، واللي قالته مش سليمة له. فمنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال إيه؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.